إذن المسائل الدينية دواء للقلوب. فإذا وصف لك عالم وصفة والآخر وصفة أخرى بخلافها فخذ بمن ترى أن قوله أقرب للصواب. طيب فإن تساوى عندك الأمران فإن تساوى عندك الرجلان لا تميز أحدهما من الآخر أو لا تدري أيهما أعلم، أنت جاهل لست من أهل البلد ولا تدري من هو أعلم، فماذا تفعل؟ قال بعض العلماء أنت مخير، أنت مخير، إن شئت فخذ بقول فلان أو بقول فلان، لأنه ليس عندك ما يرجح قول أحدهما الآخر. وقال آخرون خذ بالأشد لأنه أحوط، وقال آخرون خذ بالأيسر لأنه أسهل وأوفق لقواعد الشريعة، إذ أن هذه الشريعة والحمد لله مبنية على إيش؟ على اليسر والسهولة. قال الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدين يسر، وكان إذا بعث البعوث قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، فخذ بالأيسر. ولعل هذا أقرب إلى الصواب، أنه إذا اختلف عندك عالمان ولم يتبين لك أيهما أرجح فخذ بالأيسر لأنه أوفق لقواعد الشريعة. ومن الفتن التي يجب الحذر منها ما ابتلي به بعض الناس من نشر معايب العلماء أو معايب الأمراء، فإن بعض الناس نسأل الله لنا ولكم العافية ابتلي بهذا حتى صار لا يكاد يجلس مجلسا إلا تكلم بفلان وفلان، وليته يتكلم برجل عامي، ليته يتكلم برجل عامي، إن كان هناك ضرر فالضرر عليه نفسه على العام، لكن يتكلم بالعلماء أو يتكلم بالأمراء. وأنتم تعلمون أن حامل الأمة هم العلماء والأمراء، هم قادة الأمة، فإذا اغتاب أحدا من أهل العلم صار في هذا ضرر ليس على الرجل الذي اغتابه فحسب، بل هو ضرر على هذا العالم الذي اغتابه وعلى ما يحمله من شريعة الله، وحينئذ يقل قدر العالم في نفوس الناس ويقل قدر الشريعة التي يحملها هذا العالم فتضيع الشريعة. وإذا لم يثق الناس بعلمائهم اتخذوا ضلالا يقودونهم بالضلال. كذلك الأمراء، إذا اغتاب الأمير سواء كان أميرا عاما أو خاصا فالضرر ليس على الأمير نفسه بل على الأمير وعلى الأمن أيضا، لأن الناس إذا ضعف قدر الأمراء في نفوسهم لم يبالوا بهم وانتهكوا أوامرهم وصاروا لا يعبؤون بهم إطلاقا. وبهذا يتبين أن من الفتن الكبيرة اغتياب العلماء واغتياب الأمراء. وأنا لست أقول أو لست أريد بقولي هذا إن العلماء لا يخطئون وإن الأمراء لا يخطئون، الخطأ واقع من كل أحد. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ولكن إذا سمعت عن عالم خطأ فما موقفك؟ هل تسكت تقول وأعلم مني أو تحاول إصلاح الخطأ؟ قولوا الأول والثاني. الثاني صار خطأ. فإذا تيقنت عن عالم ما ترى أنه خطأ فاذهب إلى هذا العالم وقل يا فلان بلغني عنك كذا وكذا. وإياك أن تخاطب هذا العالم مخاطبة المنتقد الموبخ، لأن الشيطان قد يغريه فتأخذه العزة بالإثم ولا يقبل منك قولا، خاطبه بالإجلال والاحترام. قل يا فلان يا شيخ جزاك الله خيرا سمعت كذا وكذا، فهل هذا صحيح؟ إذا قال نعم صحيح هذا وقع مني، فناقش بأدب واحترام لأنه أكبر منك قدرا. أما أن تأتي تناقشه وكأنك نديد له وكأنك تريد أن توبخه فهذا خطأ. الإنسان بشر، ربما لا يتحمل هذا العالم هذه الحالة التي واجهته بها. كذلك أيضا إذا سمعت عن أمير شيئا خطأ، الواجب عليك أن تتصل بهذا الأمير وتقول أيها الأمير بلغني عنك كذا وكذا، وبأدب واحترام ثم تناقشه. وإذا كنت لا يمكنك الوصول إلى هذا الأمير فبإمكانك أن تكتب، تكتب وإذا شئت لا تكتب قل ناصر مثلا. وإذا كان لا يمكنك فبإمكانك أن تتصل بشخص يمكنه أن يتصل بهذا الأمير وتبين له. ونحن إذا سلكنا هذا المسلك في التناصح فيما بيننا فسيكون في ذلك خير كثير وتزول به شرور كثيرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وحينئذ ينبغي أن نتكلم على ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن نستعيذ بالله منه من هذه الأربع، حتى إن بعض العلماء قال إن الاستعادة من هذه الأربع في الصلاة واجبة، حتى إن طاووسا وهو أحد التابعين المشهورين أمر ابنه أن يعيد الصلاة لما لم يستعذ بالله من هذه الأربع. وحتى ذهب بعض أصحاب الإمام أحمد أي بعض العلماء من الحنابلة إلى أنه لا بد أن يستعيذ بالله في صلاته من هذه الأربع: عذاب جهنم يعني عذاب النار، عذاب القبر يعني العذاب الذي يكون على الإنسان في القبر، لأن الإنسان في قبره إما أن ينعم وإما أن يعذب، ومن فتنة المحيا يعني فتنة الحياة التي مدارها على شيئين: إما شبهة وإما شهوة. إما شبهة تعبد الإنسان فيلتبس عليه الحق بالباطل، وإما شهوة يعرف الحق من الباطل ولكن نفسه تدعوه إلى الباطل. والممات فتنة الممات، قيل إن فتنة الممات هي الفتنة التي تكون عند الموت، لأن الإنسان أشد ما يكون خطرا في تلك الساعة. أسأل الله أن يحسن لي ولكم الخاتمة. في تلك الساعة وفي تلك اللحظة الشيطان يكون أحرص ما يكون على إغواء بني آدم، والإنسان في تلك الساعة حاله حاد صعبة. هذه فتنة عظيمة. يذكر أن الإمام أحمد رحمه الله في سياق الموت كان يقول بعد، فلما أفاق قيل له يا أبا عبد الله ما قولك بعد؟ قال تمثل لي الشيطان يعض أنامله يعني أصابعه ويقول فتني يا أحمد، يعني أني عجزت عنك، فأقول بعد. إيش معنى بعد؟ يعني لا ما بعد فتك، لأن الإنسان ما دامت روحه في جسده فهو على خطر. ولهذا قال ابن مسعود فيما يروى عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وهذه فتنة عظيمة. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم في هذه الحال. وقيل المراد في فتنة الممات فتنة القبر، لأن الإنسان في قبره يأتيه ملكان فيسألانه عن ربه ودينه ونبيه. أما المؤمن فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فيقول رب الله ودين الإسلام ونبيه محمد. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم منه. وأما غير المسلم غير المؤمن والعياذ بالله فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، لم يدخل الإيمان قلبه والعياذ بالله، فيضرب بمرزبة من حديد شيء يشبه المطرقة. وقد ورد في بعض الأحاديث أنه لو اجتمع عليها أهل منى ما أقلوها، يضرب بها فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان. ولو قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو سمعها الإنسان لصائق لهلك مات. فنسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يتوفانا على الإيمان، وأن يحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وإلى الأسئلة التي بين يدي نجيب عما تيسر أو على ما تيسر منه. نعم أي نعم أحسن. ذكرني الأخ خالد بالرابع من فتنة المسيح الدجال. المسيح الدجال هذا رجل يبعث في آخر الزمان، رجل أعور كذاب دجال، لكن له فتنة. الفتنة أنه يأتي إلى القوم ويدعوهم إلى أن يعبدوه دون الله فيأبون عليه، فإذا أبوا أصبحت الأرض أرضهم ممحلة ما فيها نبات ولا يأتيهم قطر، يصبحون ممحلين. ويأتي إلى القوم فيدعوهم إلى عبادته فيستجيبون له، فتصبح أرضهم مخصبة ومواشيهم سمينة. في هذا فتنة عظيمة. وكذلك معه جنة ونار، من أطاعه أدخله في جنته ومن أطاع أدخله في ناره، ولكن جنته نار وناره ماء عذب طيب جنة. هذا فتنته عظيمة، وإنما ذكر بخصوصه لأن أعظم فتنة تكون في الدنيا فتنة هذا الرجل. لكن قد أعطانا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قد أعطانا من أوصافه ما لم يحدث به نبي قبله، أعطانا علامة واضحة كل واحد يعرف، قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. قد يقول قائل كيف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلامة وهي علامة حسية ولم يذكر العلامة العقلية، وهي أن هذا الإنسان بشر مخلوق ولم يكن شيئا مذكورا. والجواب عن ذلك أنه في تلك اللحظة قد لا يفكر الإنسان تفكيرا عقليا، لأن المسألة مدهشة عظيمة. فأعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية حسية معلومة لا تحتاج إلى تأمل، وهي أنه أعور والرب ليس بأعور. الآن إلى الأسئلة. الآن سؤال ورد كثيرا يقول ما قولكم في الحرب الدائرة في اليمن وهل هي من الفتن وما موقف المسلم منها؟ الواقع أن المسلمين اليوم في فتن عظيمة، فتن من قبل اليهود، وفتن من قبل النصارى، وفتن من قبل الوثنيين، وفتن بعضهم مع بعض. من قبل اليهود، تعلمون أن اليهود أقدموا على فعلة شنيعة في فجر يوم الجمعة 15 من شهر رمضان، شهر له شأنه عند المسلمين، ويوم الجمعة له شأنه عند المسلمين، يوم شريف عظيم، وصلاة الفجر لها شأن عظيم. قال الله تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهذه ثلاثة أمور: حال الناس والمكان والزمان. أقدم اليهود عليهم لعنة الله إلى يوم القيامة، أقدموا على أن ينتهكوا حرمة المكان والزمان والحال فيقتلوا المسلمين وهم ركوع السجود. هذه فتنة عظيمة، فتنة ومرت وكأنها شيء بسيط. ثانيا، فتنة النصارى. لا يخفى علينا جميعا ما يفعل النصارى بإخواننا في البوسنة والهرسك من التقتيل والتشريد وانتهاك الأعراض وسبي الأموال واحتلال الأراضي. هذه والله فتنة تدمي القلب. أين المسلمون؟ أكثر من مليار مسلم لو كانوا جرادا سلطوا على هؤلاء لبلعت، ومع ذلك لا نرى إلا حركات يسيرة من هذه المملكة وشعبها وحكومتها ومن بعض الجهات الأخرى. الوثنيون في كشمير في الهند، ماذا فعل المسلمون؟ ماذا فعلوا بالمسلمين من انتهاكات عظيمة لمساجدهم وحرماتهم؟ فتن المسلمين فيما بينهم: تقاطع، تناحر، تباغض، كأن كل واحد لا يسعى إلا لمصلحة نفسه. هذه من الفتن التي يجب علينا أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعها عن المسلمين، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يوفقهم لما فيه صلاح دينهم ودنياهم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، السلام عليكم وبركاته. ما الحكم فيما ابتلي به البعض من المسلمين هدانا الله وإياهم من التساهل في سماع الأغاني ومشاهدة الأفلام والسفر إلى بلاد الكفار دون ما ضرورة بل للترويح عن النفس وخصوصا النساء، حيث أنهن بمجرد خروجهن من البلاد يقعن في التبرج والسهور ويكشفن للكفار؟ نرجو التوجيه لذلك وهل الوجه والكفين عورة، وما الأدلة الشرعية على ذلك؟ وجزاكم الله خيرا. هذا يحتاج إلى مجلد. على كل حال، نحن نتكلم على ما ابتلي به بعض الناس، ولا نقول كثير من الناس. قبل 10 سنوات أو نحوها صحيح أن كثيرا من الناس ابتلوا بسماع الأغاني، لا سيما الشباب، لكن الآن والحمد لله انقطع هذا عن كثير من الشباب. أكثر الشباب لا يسمعون للأغاني، وإذا شد 10% فهذا ليس بغريب. لكن مع ذلك نحن نوجه نصيحة إلى إخواننا الذين ابتلوا بسماع هذه الأغاني السافلة التي تدعو إلى الفتنة والشر، ونقول: اتقوا الله في أنفسكم واجتنبوا هذه السفاسف، اتركوها، استبدلوها بشيء ينفعكم، إما بأشرطة القرآن الكريم أو السنة النبوية أو كلام العلماء أو كلام الوعاظ أو كلام أهل العلم والفقه أو ما أشبه ذلك، حتى يجعل الله تعالى لكم خيرا في سماعكم من الثواب الآجل والمصلحة العاجلة. وكذلك أيضا ننصح إخواننا عن مشاهدة ما يكون في التلفزيون مما ليس بجائز، ولا سيما في الدشوش التي انتشرت في كثير من الأحياء والبلدان، ولا يعرض في المحطات الخارجية التي قد تنقل إلينا بواسطة هذه الدشوش، لا يعرض إلا ما فيه ضرر، إما في الأخلاق وإما في الأديان والعقائد. إذا عرض ما فيه مصلحة فذلك من أجل الترويج، وأن لا تردد مرة واحدة. قد يرون بها أشياء مفيدة لكن ليروجوا بها على الناس، لأن النفوس لا يمكن أن تقبل الباطل إذا كان باطلا 100%، لكن إذا روج بشيء ينفع قد تقبله النفوس، فالحذر الحذر من ذلك. كذلك أيضا بالنسبة للسفر إلى بلاد الكفر، ولا سيما في أيام الإجازة، نحن نحذر منه لما فيه من المفاسد. أولا أن فيه إضاعة للمال، لمال المسلم، لأنه ينفق على الذهاب إلى تلك البلاد نفقات كثيرة، أليس كذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. ثانيا أن فيه إثراء لتلك الدول، إذا كثر الناس في البلاد فإن ذلك يقتضي تنمية الاقتصاد وكثرة العملات الصعبة وغير ذلك. إذن ففيه مضرة علينا ومصلحة لهؤلاء الكفار. ثالثا أن الإنسان لا يسلم من الخطر، إما في عقيدته وإما في أخلاقه، وهذا لا شك أنه يستلزم القول بتحريم السفر إلى البلاد بلاد الكفر، حيث يخشى الإنسان على نفسه في دينه أو أخلاقه. ومنها أن الإنسان إذا رجع من هؤلاء فإنه في الغالب يرجع بقلب غير القلب الذي ذهب فيه، يرجع وقلبه متغير، أخلاقه متغيرة، لا سيما النساء والصبيان، فإن المرأة ضعيفة مغلوبة على أمرها إلا من شاء الله، والصبي كذلك. فلهذا ننصح إخواننا عن السفر إلى بلاد الكفر. ورأيي فيها أن السفر إلى بلاد الكفر محرم إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات. الثاني أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات. الثالث أن يكون محتاجا إلى السفر. فإذا تمت هذه الشروط الثلاثة جاز السفر، وإلا فإنه حرام لما نرى له من التأثير البالغ على الأخلاق وعلى العقائد. فالله أيها المسلمون احفظوا عليكم دينكم، فإنكم لم تخلقوا إلا لعبادة الله، ولم تخلقوا للبقاء في الدنيا. كم من إنسان سافر إلى بلاد الكفر ليمتع نفسه وأهله ثم لا يصل إليها، يموت قبل الوصول أو يرجع محمولا على نعشه. نعم. فضيلة الشيخ، مدرسنا رجل طيب ويحب الخير، لكنه يعلق صور رياضيين في الصحائف ويسمح للطلاب أن يدخلوا بالكاميرا في الاجتماعات المدرسية، فإذا حدثناه بذلك قال إن الشيخ ابن عثيمين ما حرم ذلك، أرجو أن تنصح ذلك، غفر الله لنا ولكم. طيب، أنا أرجو أن أنصحه عن احتجاجه بقوله بأني أنا بشر أخطئ وأصيب، ولكن كل من أراد شيئا وهوى شيئا نسفه علي، ونسف الله يعيننا على هذا. أنا لست أشجع تعليق صور الرياضيين لا في المدارس ولا في غيرها، ولا أشجع أيضا أن يحملها الإنسان في فيما يسمى بالبوم عنده، فإن بعض الناس يتخذ من صور هؤلاء اللاعبين يعني ظرفا يدخر فيه هذه الصور. ثم إن اللاعبين الذين يقتني صورهم أو يعلق صورهم تعظيما لهم من هم؟ قد يكونون من غير المسلمين، فيقع في قلب الإنسان محبة وتعظيم لهذا الرجل الكافر المارد، وهذا خطر على الإنسان. من أحب أعداء الله فإن قلبه ناقص المحبة لله. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية، قال: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في إمكانك؟ أن يحب أعداء الله ثم يقول أنا أحب الله، ما يمكن هذا. حتى الصبيان فيما بينهم إذا واحد زعل على الثاني وش يقول بعضهم بعض؟ يقول أنت معي ولا معه؟ إن شافوا يحب هذا قال أنت ما تمنع، ما دمت صديقا لعدوي فأنت عدوي. فالحاصل أنني لم أقل بتعليق صور اللاعبين، بل لا أراه، وأرى أن الإنسان يبتعد عن مثل ذلك. وأما الصور الفوتوغرافية الفورية فأنا أقول لا تدخل فيما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام من التصوير، لأن الإنسان لم يعمل فيها شيئا، لم يخطط العين ولا الأنف ولا الشفة، لكن ينظر لأي غرض صورها، قد يكون لغرض باطل لاقتنائها عنده في الذكرى، أو قد تكون صورة أمرة جميلا مثلا أو ما أشبه ذلك يقتنيها عنده، وكلما أراد أن يستمتع بها ذهب ينظر إليها. المهم أن اقتناء الصور أرى أنه حرام إلا لحاجة، لكن لحاجة لا بأس، مثل التبعية والرخصة وما إلى ذلك. أما نسل التصوير فهو شيء آخر غير الاقتناء. وأنا أرجو من إخواني هنا ومن من سمع إذا نسب إلي قول يستنكره أن يتصل بي حتى يتبين أنه صحيح أو صحيح، لأن بعض الناس قد يفهم من كلامي شيئا غير ما أريد، وقد يسألني عن شيء فيصور السؤال بغير ما أجبته به وما أشبه ذلك. فالمهم لابد إذا سمعت عن أحد شيئا تستنكره أن تتصل به قبل أن تنسبه إليه. فضيلة الشيخ، هناك مؤسسات تشتري الإسمنت من مصنع الإسمنت، وبعد استلام المصنع للثمن يصدر لمؤسسة وثائق بكمية الإسمنت ونوعيته وموعد تسليمه، تحمل هذه الوثيقة اسم المؤسسة، وتتولى هذه المؤسسة بيع هذه الوثائق على أصحاب السيارات بزيادة عن ثمن شرائها الذين يتولون استلامه من المصنع مباشرة بموجب الوثيقة الحاملة لاسم المؤسسة، فهل يجوز لصاحب السيارة أن يشتري من المؤسسة علما بأن هذه الطريقة يقرها المصنع وهي طريقة تعامل باعة الإسمنت؟ سامين الصورة، يشتري الإنسان من المصنع كمية كبيرة ثم يبيعها على شخص آخر بأكثر من الثمن الذي اتفق مع المصنع عليه. هذه فيها عدة محاذير. الأول أنها بيع دين لغير من هو عليه، لأن هذا الإسمنت الذي اشتريته من المصنع دين عليه ثابت في ذمته، ولا يجوز بيع الدين على غير من هو عليه مطلقا. ثانيا أنه بيع ما لم يدخل في ضمانه، لأن هذا الإسمنت الذي عند المصنع لا يدخل في ضمانك إلا إذا قبضته، فإذا بعته قبل القبض فقد بعت شيئا لم يدخل في ضمانك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع ما لم يضمن. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لحكيم الحزام لا تبع ما ليس عندك، وهذا بيع ما ليس عندك، وما يدريك لعل هذا المصنع يفلس أو يحترق أو يصيبه ما لا يتمكن معه من تسليم ما اتفقت ما عقدت معه عليه. فلهذا نرى أن هذه المعاملة حرام، وأن الإنسان إذا اشترى من أحد شيئا فإنه لا يبيعه حتى يستلمه ثم يبيعه بعد ذلك على من شاء. سؤال أخير، ما نصيحتكم لتارك صلاة الفجر حيث أن الكثير تهاون بهذه الصلاة العظيمة؟ نصيحتي لمن يتهاون بصلاة الفجر أو غيرها أن يتقي الله عز وجل، وأن يعلم أن الصلاة عمود الإسلام كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يعلم أنه لا دين لمن لا صلاة له، وأن يعلم أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكلما أقامها الإنسان على الوجه المطلوب منه فإنه يكون في قلبه كراهة للفحشاء والمنكر، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأخبره أنه إذا تهاون بصلاة الفجر كان فيه شبه بالمنافقين لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولكن الناس الآن في عصرنا هذا ابتلوا بشيء هو الذي يجعلهم لا يصلون الفجر، ألا وهو طول السهر. فتجد الإنسان يبقى في مثل هذه الليالي إلى الساعة 12 أو 1 مع قصر الليل، ثم إذا نام لا يستطيع أن يقوم، وهذا غلط كبير. وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، فكيف بمن يبقون ساهرين إلى منتصف الليل أو أكثر، وربما يكون سهرهم على شيء لا ينفع وربما يكون سهرهم على شيء يضر. فنصيحتي لهؤلاء أن يناموا مبكرين حتى يستيقظوا في نشاط ويصلوا صلاة الفجر مع المسلمين. وفي الختام شكر الله للجميع حضورهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. وتقبلوا تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، سائلين الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعله في ميزان حسناتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.